بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب اللعان. اقرأ باب اللعان. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. أولا، تعريف اللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني من جانب الزوجة ومن جانب الزوج، مقرونة بلعن أو غضب. مقرونة، هذه الشهادات المؤكدات بالأيمان معها مقرونة بلفظ اللعن أو بلفظ الغضب، بلفظ اللعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة. وفكرة اللعان وقصة اللعان أن اللعان يلجأ إليه إذا رمى الزوج زوجته بالزنا الصريح، فإذا رمى الزوج زوجته بالزنا الصريح فعند ذلك إما أن يأتي بالشهود على صدقه، معناه يحتاج إلى 4 شهود يشهدون بزناها فيقام الحد عليها، حد الزنا. وإما لا يستطيع أن يأتي بالشهود فعند ذلك يقام الحد عليه، هو حد ماذا؟ حد القذف. إذن إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهنا أحد حدين: إما أن يقام حد الزوج، حد الزنا على الزوجة، أو حد القذف على الزوج بحسب الشهود والبينات. فإن كانت الشهود تشهد للزوج فإذن الحد على الزوجة، وإلا فالحد على الزوج لأنه قذف. وهذا هو حال القذف في أي أحد، يعني أي إنسان يرمي غيره بالزنا فإما أن يأتي بالشهود 4 شهود فيقام الحد على الزاني، وإلا فإن الحد يرجع عليه هو فيقام عليه هو حد القذف، يجلد 80 جلدة حد القذف لأنه قذف. بناء على هذا، من رأى رجلا يزني أو امرأة تزني، نسأل الله العافية، وليس عنده شهود لا يرميها، يسكت على ذلك ولا ينطق به، لأنه إن نطق به فإذا إما أن يأتي بالشهود وليس عنده شهود فيحد هو حد القذف. طيب، هذا الكلام في حق كل أحد، لكن في حق الزوجين السكوت عليه صعب. يعني من رأى رجلا يزني أو امرأة تزني وليس عنده شهود فيسعه أن يسكت ولا يتكلم بهذا الأمر حتى لا يحد هو حد القذف. لكن إن رأى الزوجة تزني والعياذ بالله فماذا يفعل؟ هل يقال يسكت لأنه ما عنده شهود؟ نعم، إذن يتكلم وليس عنده شهود فيحد هو حد القذف. ما الحل؟ هذا طبعا بالنسبة في حق الزوج مشكلة. إذا كان مثل هذا يحصل بين الزوج والزوجة فهذه قضية لابد لها من حل. الإسلام شرع الحل لهذه المشكلة. ما هو الحل؟ الحل اللعان. إذن الزوج في هذه الحالة إذا رأى الزوجة تزني وليس عنده شهود يشهدون بزناها فعند ذلك يمكن أن يرميها بالزنا فيطالب بالشهود، وليس عنده شهود فيدفع عن نفسه العذاب اللي هو عذاب حد القذف، يدرى عن نفسه حد القذف باللعان فيلاعنها. طيب كيف يلاعنها؟ الآن هذا الباب سيشرح كيف يكون اللعان بين الزوج والزوج. لكن فهمنا فكرة اللعان. فكرة اللعان ما هو؟ أنه رجل رمى زوجته بالزنا وليس عنده شهود فيلجأ للعان ليدرأ العذاب عن نفسه، وفي نفس الوقت سيدرأ العذاب عن نفسه في أحكام أخرى تترتب، لأنه هو ما رماها بهذا لغير علة، إنما رماها لسبب. قد ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس ولدي، وينفي عن نفسه هذا العار بهذه الطريقة. سيأتي الآن تفصيله. المصنف قال يشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين، زوجين، لا يكون اللعان بين رجل وامرأة أجنبية، المسألة بين الزوجين. ثم قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، يعني بغير العربية، وإن جهلها، جهل العربية، فبلغته، بلغته، يعني يلاعن بلغته. ثم قال: فإذا قذف امرأته بالزنا، الآن يصور طريقة اللعان، إذا قذف امرأته بالزنا والعياذ بالله فله إسقاط الحد باللعان، فيقول فله إسقاط الحد باللعان. ما هو الحد الذي سيسقطه عن نفسه باللعان؟ حد القذف. إذن هذا متصور لو كانت زوجته محصنة، إذن هو سيسقط حد القذف. إذن عند قولي فله إسقاط الحد اكتبوه إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. قال فيقول، كيف يقول؟ طريقة اللعان. قال فيقول قبلها، إذن يبدأ الزوج أول واحد، فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها، يعني أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة. قال ومع غيبتها يسميها وينسبها فلانة بنت فلان. وفي الخامسة، يعني يشهد على نفسه 4 مرات أشهد بالله لقد زنت فلانة زوجتي، والمرة الثانية يكررها، والثالثة والرابعة والخامسة يقول لعنة الله وأن لعنة الله عليه، على الزوج، إن كان من الكاذبين. لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يشهد 4 شهادات بالله أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه هو إن كان كاذبا في هذه الدعوة. ثم تقول هي، يأتي دور المرأة، فتقول هي أي الزوجة 4 مرات أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به. إذن تشهد 4 شهادات، كل شهادة أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، إذن شهاداتها على كذبه هو. قال فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة، طبعا الزوج في الخامسة مش وش قال؟ قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي لا تقول لعنة الله عليها، هي تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولاحظوا اللعان يدور حول إيش؟ حول كلامها ولا كلامه هو؟ كلام الزوج وتهمته ولا زهمتها، ولا كلامه هو على تهمة الزوج. ولذلك هو يشهد ويقول لعنة الله عليه إن كان كاذب فيما ادعى، وهي تقول غضب الله عليها إن كان هو صادق فيما رماها به، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآن المصنف يقول هذا الترتيب وهذه الطريقة هي الواجبة، وبغير ذلك فإن اللعان لا يصح. سيأتي الآن بصور لا يصح اللعان معها. قال فإن بدأت باللعان قبله، هذه الصورة الأولى، فإن بدأت باللعان قبله إيش اللي يحصل؟ لن يصح اللعان. كيف بدأت قبله؟ هي اللي بدأت، قالت أشهد بالله إنه من الكاذبين، أشهد بالله إنه من الكاذبين، أشهد بالله إنه من الكاذبين 4، ثم قالت وأن غضب الله عليه كان من الصادقين، ثم هو لعن. نقول اللعان لا يصح، هو الذي يبدأ، هكذا جاء في القرآن الكريم. الثانية، قال أو نقص أحدهما، هذا الثاني، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، مثلا شاهد 3 شهادات ثم الخامسة اللعن، الرابعة يعني أتى بالرابعة بدل الخامسة، ترك 1 الشهادات، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، هذا 3. إلى الآن هذه 3 صور لا يصح اللعان معها. إذا بدأت المرأة لا يصح اللعان، إذا نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة لا يصح اللعان. إيش يعني لا يصح؟ لا يصح اللعان يعني لن تترتب آثاره عليه. ما هي آثاره؟ ستأتي بعد قليل إن شاء الله. أو لم يحضرهما حاكم قاضي أو نائبه نائب القاضي، أو أبدل أحدهما، هذا الرابع، هذه الصورة الرابعة التي لا يصح اللعان معها، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، بدل ما قال أشهد بالله أن فلانة هذه زنت قال أقسم بالله أو أحلف بالله، ما يصح، لابد أن ينطق بما نطق به القرآن. أو لفظة اللعنة بالإبعاد، بدل ما قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال إبعاد الله عليه إن كان من الكاذبين، أو غير ذلك لا يصح. أو الغضب بالسخط، بدل أن تقول وأن سخط، بدل أن تقول غضب الله عليها قال سخط الله عليها، قال المصنف لم يصح، يعني لم يصح في الصور 4 الماضية. لماذا؟ لمخالفة النص. أكمل الآن. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. نعم، إذا قذف الصغيرة هذا واحد، أو المجنونة هذه الثانية، عزر ما يصير لعان. ليش ما يصير لعان؟ لأنه لا يمكن أن يحصل لعان بين زوج وزوجة صغيرة أو زوجة مجنونة، لأنه مطلوب يمينها وحلفها، والصغيرة لا نقبل حلف الصغيرة ولا المجنونة. طيب أكمل. ومن شرطه، يعني من شرط اللعان، قذفها بالزنا لفظا. أيوة، أن يرميها بالزنا لفظا صريحا، مثل كزنيتي. نعم. أو يا زانية. نعم. أو رأيتك تزنين في قبل أو. نعم. دبر. نعم. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة. نعم، هذا لا يعتبر لعان. إذن فإن قال وطئت بشبهة، حصل شبهة غلط، أو أكرهت على الزنا، أو نائمة يعني لم ترضي بالزنا، هذا ليس بقذف بالزنا. طيب، أو قال هذه صورة رابعة، ترى هذه ثلاث صور مضت. إن قال وطئت بشبهة واحد، أو مكرهة اثنين، أو نائمة ثلاثة، أو قال لم تزني ولكن إيش؟ قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، يقول ما في زنا لكن هذا ما هو ولدي، فشاهدت. ليش؟ إذا قال هذا الولد ليس بولدي، هل هذا يعني أنه يرميها بالزنا؟ لا طبعا، هو يقول ليس ولدي. طيب إذن إيش؟ ما في حل، وليس هناك يعني معنى وتفسير إلا أنها زنت، ولا يمكن يقول ليس مني، هو من غيري، من غيري بشبهة، من غيري بإكراه، ما هو بالزنا، ما هو شرط زنا. إذن ليس قول الرجل هذا الولد ليس ولدي معناه أنه رمي للزوجة بالزنا. قال وإن قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشاهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان، لحقه نسبه ولا لعان، لعدم القذف. ليش؟ لعدم القذف. نقول إذن عندنا هذه الأربع صور ما فيها لعان، إذا قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو ما هو ولدي لكن ما رماها بالزنا، نقول يلحقه، نقول لا لعان. لكن هل يلحقه الولد ولا ما يلحقه؟ فيما لو قال هذا الولد ليس ولدي، إذا شهدت امرأة أنه ثقة أنه ولد على فراشه فيلحقه. طيب، قال ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. لكن لو أقرت الزوجة، قال زنيتي، فقالت نعم زنيت، إيش يصير هنا؟ لعان ولا حد زنا ولا حد قذف؟ حد الزنا. طيب، الآن ما يترتب على اللعان؟ قال وإذا تم، يعني اللعان سقط عنه الحد والتعزير، عند سقط عنه واحد، إذا سقط عنه الحد إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، وثبتت الفرقة بينهما، هذا الثاني، وثبتت الفرقة بينهما، هذا الثاني. إذا الأمر الأول اللي ترتب على اللعان، إذا حصل اللعان وقلنا هذا اللعان صحيح، فإن الحد سيسقط، حد القذف سيسقط، التعزير سيسقط. الشيء الثاني، ستحصل بينهما فرقة. نحن علمنا قبل ذلك أن هناك فرقة بين الزوج والزوجة بالطلاق وبشيء ثاني، ما هو؟ والخلع، وهذا الثالث وهو باللعان. وعرفنا أنه بالطلاق ما هي الفرقة، نوع الفرقة التي تحصل بالطلقة الأولى والثانية؟ رجعية. وبالخلع بائن صغرى، وبطلاق الثلاث بائن بينونة كبرى، وباللعان بينونة مؤبدة، يعني أكثر من البينونة الكبرى، أشد من البينونة الكبرى، أشد من طلاق الثلاث، لأن من طلق زوجته ثلاثا يستطيع أن يتزوجها مرة ثانية بشرط أن تكون قد تزوجت برجل آخر وأطيعها هذا الآخر ثم طلقها فيتزوجها الأول. لكن صاحبة اللعان هذه التي تمت الفرقة بينهما باللعان لا عودة. إذن وثبتت الفرقة، هذا الثاني، بتحريم مؤبد، هذا الثالث، التحريم الذي بينهما مؤبد. طيب، هل هناك أمر رابع؟ نعم، في أمر رابع، لكن هذا الرابع ليس في كل لعان، قد يحصل في بعض اللعانات. ما هو الرابع؟ إذن أضيفوا أربعة، ونفي الولد إن نفاه في اللعان، إن نفاه في اللعان ولم يتقدم إقرار به، هذا الرابع. ما هو الرابع؟ نفي الولد يترتب على اللعان، نفي الولد، الولد لا ينسب إليه، إذا كان بشرط طبعا. ما هو الشرط؟ بشرط أن ينفيه في اللعان، يعني لو لاعن منها واتهمها بالزنا وفيه ولد بينهما، الولد ينسب إليه لا ينفى الولد لأنه لم يتعرض للولد. الآن كونها زانية ليس بالضرورة كونها زانية في نظر الزوج معناه أن الولد ليس منه، لا، فإن لم يتعرض للولد فهو ولده، لكن إن نفاه في اللعان فإن الولد ينتفي، لكن بشرط آخر. إذن هو سينتفي بشرطين: الأول أن ينفيه في اللعان، والثاني أن لا يكون قد تقدم منه إقرار به، أن لا يكون قد أقر بهذا الولد. فإن أقر بالولد ثم بعد ذلك لاعن ونفاه لا يقبل هذا النفي، لأن هذا النفي سبقه إقرار. طيب، إذن أضيف الرابع: نفي الولد إن نفاه في اللعان بشرط عدم تقدم إقرار به. لو أنه كذب نفسه بعد ذلك، بعد ما حصل اللعان كذب نفسه، سيلحقه الولد وسيحد، لكن تبقى الفرقة المؤبدة، الفرقة المؤبدة تبقى حتى ولو كذب نفسه بعد ذلك. إذن اللعان أفاده في ماذا؟ في درء العذاب عنه، فلو كذب نفسه يعود عليه العذاب، واللعان أفاده في نفي الولد، فإن كذب نفسه نسب إليه الولد مرة ثانية، واللعان أفاده في الفرقة المؤبدة، هذا لو كذب نفسه لا تعود، فالفرقة المؤبدة تبقى. أكمل يا شيخ، هذا فصل فيما يلحق من النسب، كيف إلحاق النسب يكون؟ تفضل يا شيخ. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. طيب، كيف أمكن أنه منه؟ إذا كان يمكن أن يكون منه، فولدت زوجته من يمكن أن يكون منه يلحقه النسب، لحقه يعني نسبه، اكتبوا نسبه. كيف يكون يعني يمكن أن يكون منه؟ سيذكر المصنف الآن كيف يمكن أن يكون منه. طيب، الأول: واحد، تفضل. بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. طيب، قف، هذا الأول. إذن يمكن أن يكون منه متى؟ إذا ولدت الزوجة بعد نصف سنة من الدخول بها أو الخلوة بها. لو تزوج الرجل اليوم 1/1، هذا التاريخ العالمي، هذا 1/1 تزوج بالمرأة ودخل بها في يوم الزواج، في يوم 1/1، لو أنجبت بعد 4 شهور أقل الحمل 6 أشهر، إذا أنجبت بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر من الدخول، معناه أن هذه المرأة دخل بها وهي حامل في الشهر الثاني، واضح هذا؟ إذا ليس منه. لكن إن أنجبت بعد أن دخل بها ب6 أشهر فأكثر، هذا يمكن أن يكون منه. هو قطعا منه ولا يمكن؟ لا يمكن، ما هو قطعا، يمكن بعد 6 شهور ويوم. وليش ما تكون حامل قبل كذا؟ الحمل أقله 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. طب ليش ما تكون حامل قبل كذا؟ احتمال، لكن احتمال هذا واحتمال أن تكون منه. الإسلام يتشوف لإثبات النسب، ما هو لنفي النسب، ما دام أنه محتمل خلاص. الأصل سبحان الله، إذا فتحنا هذا الباب كل واحد احتمال ما هو ولد أبوه، صح ولا لا؟ ما هو كذا، ما دام أن هذا الولد جاء من رجل وامرأة وولدت في المدة المعقولة المحتملة خلاص هي هو ابنه وابنها. طيب، إذا كيف يمكن أن يكون منه؟ الأمر الأول وش هو؟ قلنا أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، يعني بالدخول والخلوة أو الخلوة، هذا الأول، فهمنا هذا الكلام. طيب، الثاني: أو تفضل. ودون 4 سنين منذ أبانها. أو دون 4 سنين منذ أبانها، أقل من 4 سنوات منذ فارقها. أب أنه طلقها في كم؟ في 1/6، في 1/6 طلقها، في 1/6 نقول إذا بعد أن طلقها بأقل من 4 سنوات ولدت، فمعناه يمكن يكون منه باعتبار أنه أقل أكثر الحمل 4 سنوات، أو دون 4 سنين منذ فارقها. لكن لو أنه فارقها اليوم وبعد 5 سنين أنجبت، يستبعد أن يكون، مش يستبعد يعني يصبح يتعذر أن يكون منها، منه تكون أن يكون هذا الولد منه فلا. طيب باقي شرط ثلاثة، الشرط الثالث وهو يعني الزوج ممن يولد لمثله كابن عشر، أن يكون هو ممن يولد لمثله اللي هو ابن عشر، أن يكون الزوج ابن عشر. طبعا البنت راح تكون هي أنجبت أصلا، يعني هي راح تكون بنت تسع. طيب إذن من ولدت زوجته من أمكن أن يكون منه يلحقه نسبه بثلاثة شروط هذه. كيف؟ قال بأن يكون بأن تلده بعد نصف سنة فأكثر، ستة أشهر فأكثر، وأقل من أربع سنوات منذ فارقها، وأن يكون الزوج ممن يولد لمثله اللي هو ابن عشر سنوات. ها؟ قال واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. التفريق بينهم في المضاجع لابن عشر دليل أنه ابن عشر يمكن أن يقع منه الجماع. طيب أكمل يا شيخ. ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. لاحظوا يقول لو كان ابن عشر فهذا يمكن أن يكون منه، اللي هو الولد يمكن أن يكون منه، إن كان ابن عشر معناه يمكن أن يكون أبا. سؤال، يمكن أن يكون أبا ولا يجب أن يكون أبا؟ يقول يمكن. طيب يمكن أن يكون أبا لهذا الولد ولا يجب أن يكون ولد أبا لهذا الولد؟ لا ممكن. طيب إذا كان ممكنا هل نحكم بناء على هذا؟ قلنا هذا الابن هذا المولود لهذا الأب، طيب نحكم للأب اللي هو ابن عشر سنوات بالبلوغ ولا ما نحكم بالبلوغ؟ نحكم ببلوغه ولا ما نحكم ببلوغه؟ ها تقولوا نحكم كذا، ليش نحكم؟ قلنا الحين قلنا هذا أنجب معناه بلغ. لا، قال المصنف ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. إذا شكينا أنه بالغ ولا غير بالغ ما نحكم بالبلوغ، إحنا ألحقنا النسب احتياطا، وأما بلوغه لم يثبت عندنا الآن. فإذا كان غلب علينا على ظننا بلوغه حكمنا ببلوغه، وإن شكينا في بلوغه ما نحكم ببلوغه. إذا لا نربط هذا بذاك لأنه إلحاق النسب هنا من باب الاحتياط. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني إن شك في البلوغ. طيب أكمل يا شيخ. شيخ ممكن واحد يبلغ بما يبلغ يجيب أولاد؟ يا شيخ ما قلنا كذا، قلنا إحنا ألحقناه هنا احتياطا، ما جزمنا بأنه ولده أصلا، فهل نبني على إحنا ألحقناه احتياطا، هل نبني على هذا الاحتياط أن نحكم نجزم ببلوغه؟ لا، هذا الفرق. ولو أن أنا أعرف الآن تقول ممكن، ليش ما دام قلنا بهذا نقول بذاك؟ يمكن يمكن هذا المصرف ما يقول بهذا، يقول لا لا إحنا ألحقنا احتياط لا يعني أننا ما دام قلنا بهذا احتياطا أن نقول بأشياء أخرى ليست ثابتة عندنا. طيب أكمل. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة. لاحظوا ما نحكم ببلوغه إذا شكينا في أنه ما بلغ، مش أنه ما نحكم مطلقا. طيب الآن ذهب. نعم. ومن اعترف أعد. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه. دونه يعني خارج الفرج. نعم. فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها. ليش؟ لاحتمال سبق الماء إلى الفرج. يقول أنا ما جامعت لكن أنزل في الخارج، نقول ما يمنع حصل إنزال خارج الفرج لكن حصل وصول الماء وسبق الماء إلى الفرج وحصل حمل احتمال. فإذا إذا اعترف بوطء الأمة في فرجها أو خارج الفرج وأنزل ولدت لنصف سنة فأكثر من نصف سنة لحقه الولد، لكن لو ولدت لأقل من نصف سنة منذ وطئها معناه ما هو منها، هذا الولد ما هو منها، هذا الحمل من غيره. أكمل يا شيخ. إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. أيوة، إلا إذا ادعى هذا الذي وطئ الأمة أنه استبرأ الأمة بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه النسب، إلا أن يدعي الاستبراء اكتبوا عندها بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه النسب. يعني لو قال نعم أنا وطئتها لكن بعد وطئها استبرأتها بحيضة، استبرأتها بحيضة، استبراء الرحم في الأمة بحيضة، عدتها بالحيضة يعني استبراءها يكون بالحيضة، ويحلف على هذا الاستبراء فلا يلحق به. أكمل يا شيخ. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل. طيب رقم المسائل، وطئتها خارج الفرج واحد، أو فيه يعني في الفرج ولم أنزل اثنين، أو عزلت عنها يعني أنزلت خارج الفرج يلحقه النسب ثم ولدت بعد ستة أشهر فأكثر، ولدت عفوا ولدت هذه الأمة بعد 4-6 أشهر فأكثر يلحقه الولد ولا ما يلحقه؟ المصنف قال لحقه. طيب كيف يلحقه الولد وهو قال وطئتها خارج الفرج؟ نقول احتمال قائم، احتمال سبق الماء إلى الفرج وارد، أو لم أنزل، احتمال أنه أنزل لم يشعر. طيب أو عزلته، نقول احتمال مع العزل وصل الماء إلى الرحم لحقه الولد. طيب قال وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، نعم، فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. طيب لحقه نسبه والبيع باطل، فولدت لدون نصف سنة، أقل من نصف سنة. إذن إن أعتقها أو باعها، يعني وطئها ثم باعها أو أعتقها فولدت لأقل من 6 أشهر، معنى هذا ولد منه. فلو أنه باعها ولدت بعد بيعها 4 أشهر أو 5 أشهر، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى باعها وهي حامل، ومعنى أن هذا الولد ليس للمشتري وإنما هو للبائع. ولهذا قال المصنف لدون نصف سنة اكتبوا من بيعها لحقه نسبه والبيع باطل لكونها حملت به في ملكه. طيب العتق صحيح ولا مو صحيح؟ والعتق صحيح، اكتبوا أما العتق صحيح، إذن البيع باطل أما العتق غير صحيح غير باطل. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى كتاب العدد. العدد تعريف العدة شرعا مدة معلومة تتربص فيها المرأة، مدة معلومة، وش تسوي في المدة هذه المعلومة؟ تتربص فيها المرأة، ليش تتربص؟ أي تنتظر فيها المرأة لتعرف براءة رحيمها، لتعرف براءة رحيمها، هذه نسميها عدة. ما هي العدة؟ مدة معلومة تنتظرها المرأة وتتربصها المرأة لتعرف أن رحيمها بريء من الحمل. أكمل يا شيخ. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة. أبغاكم ترجموا الشروط هذه. كل امرأة تلزم العدة كل امرأة، نعم، المقصود بامرأة هنا يوطأ مثلها، كل امرأة يوطأ مثلها ليس صغيرة، فارقت زوجا. كيف فارقت الزوج؟ بطلاق أو خلع. طيب زوجا خلا بها، خلا عند كلمة خلا ضع رقم 1، خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منها منهما، ولو مع ما يمنعه يعني يمنع الوطئ منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى تلزم العدة الآن كل امرأة فارقت زوجها بخلوة 1، خلا بها هذا 1، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها إذا خلا بها هذا 1، وسيأتي بعد الرقم 2 أو وطئها، سيأتي رقم 2 واكتبوها بعدين، أو مات عنها، هذه 3 حالات. إذا الحالة الأولى ما هي؟ خلا بها، وضعتم رقم 1، ضعوا رقم 1 لكن ضعوه داخل مربع 1. ما هي الخلوة التي توجب العدة لو حصل فراق بعدها؟ يقول يبد أن يخلو بها مطاوعة مع علمه بها بأنها زوجته وقدرته على وطئها، ولو مع مانع منهما أو من أحدهما، يعني لو كان في أحدهما مانع يمنع من الوطئ أو فيهما الاثنين مانع يمنع من الوطئ، نقول ما يضر ما دام خلا بها إذا تلزم العدة. طيب في مانع يمنع من الوطئ، لا يمنع هذا المانع الذي يمنع الوطئ لا يمنع العدة، ستجب العدة. ولهذا قال ولو مع ما يمنعه، اكتب عندها أي الوطئ منهما من الزوج والزوجة أو من أحدهما، هذا المانع إما أن يكون مانعا حسيا، حسا مانع حسي مثل الجب فأن يكون مقطوع الذكر، أو شرعا مثل الحيض فلو أنه خلا بها وهو مقطوع العضو، هذا فيه مانع من الوطئ حسي، أو خلا بها وهي حائض هذا فيه مانع، إيش نقول؟ مانع شرعي من الوطئ. طيب وجود المانع هل يسقط العدة؟ لا، العدة تجب ولو وجد هذا المانع. ولو وجد هذا المانع. ليش؟ لأنه قالوا النصوص عامة في وجوب العدة بدون هذه القيود، فإذا تجب مع هذه القيود. قال: ومن أحدهما كحسا كجب أو شرعا كحيض. ثم قال إيش بعد ذلك؟ قال: أو إيش قال عندك المصنف؟ أو وطئها. أو وطئها، ضعوا رقم اثنين داخل مربع. ثلاثة ماذا قال المصنف؟ أو مات عنها. أو مات عنها، هذا رقم ثلاثة. إذا تلزم العدة كل امرأة يوطأ مثلها، يعني بنت تسع فما فوق، متى؟ في ثلاث حالات: إذا خلى بها بالشروط هذه المذكورة، أو وطئها، أو مات عنها. مات عنها مطلقا، مات عنها وطئها، ما خلى بها ولم يخل بها، الموت تجب منه، تجب له العدة تعبدا سواء دخل بها ولم يدخل بها. قال: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني في صحته خلاف، ومثلنا له كالنكاح بلا ولي. طيب إن كان باطلا، قال: وإن كان باطلا، يعني النكاح باطل، كمن نكح خامسة، زوجة خامسة نكاحها باطل، أو نكح امرأة معتدة نكاحها باطل، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة طبعا، ولا في الحياة قبل الوطئ، وبعد الوطئ تعتد لاستبراء الرحم. ما معنى هذا الكلام؟ إن كان النكاح باطلا وفاقا متفق على بطلانه، هل تعتد للوفاة؟ لا. هل تعتد للحياة؟ يقول: إن حصل وطئ تعتد للرحم، ما تعتد عشانه، وما في زوج أصلا، وإذا كان حصل وطئ فتعتد لاستبراء الرحم. طيب وإذا كان ما في وطئ؟ لا تعتد، لأنه ما حصل زواج، لم يحصل زواج، وهذا العقد باطل، لا قيمة له. طيب أكمل يا شيخ. ومن فارقها، ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، فلا عدة. إذا لا عدة في كل صور الماضية، لا عدة. طيب ما هي الصور الماضية مرة ثانية؟ ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة، هذا واحد، هذا الأول، بعد قبل وطئ وخلوة، هل في عدة ولا ما في عدة؟ فارقها حيا قبل وطئ وخلوة، إيش الجواب؟ ما في عدة. طيب فارقها حيا يعني إيش؟ يقصد مش عن وفاة، مش مات عنها، إن مات عنها في عدة للوفاة تعبد، بغض النظر عن الخلوة وعدم الخلوة. قال: أو بعدهما، يعني بعد الدخول أو الخلوة، بعدهما أو بعد أحدهما، يعني بعد الدخول أو الخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله، يعني الزوج دون ليش؟ دون العشر، وهو لا يولد لمثله، هو دون العشر الزوج، والزوجة طبعا دون التسع، فلا عدة. ليش؟ للعلم ببراءة الرحم. طيب هل تعتد للموت؟ نعم تعتد للموت تعبدا. إذن الثانية ما هي مشايخ؟ أو بعدهما، قوله أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو لا يولد لمثله، فلا عدة، لا عدة في الحياة، أما للوفاة نعم تعتد. ثلاثة: أو تحملت بماء الزوجي، أو تحملت بماء الزوجي، ما دخل بها، فارقها قبل الدخول، لكن حصل أنها تحملت بماء الزوجي، يعني كأنها أتت بالماء و يعني أدخلته في المحل أو حجته في المحل، يقول ما حصل لا دخول ولا خلوة ولا جماع، فيقول المصنف: لو تحملت بماء الزوج فلا عدة. اكتبوا عندها، فهمت؟ تحملت بماء الزوج بأن تجعل ماء الزوج في فرجها بدون جماع. اكتبوا: وفي وجه تعتد، وفي وجه تعتد، لأنه إذا تحملت بماء الزوج شبهة الحمل عندنا واردة، إذا في وجه تعتد، ولها المهر ويلحقه النسب قطعا كما جزم به في المنتهى. طيب الرابعة: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، فلا عدة، للعلم ببراءة الرحم. طيب كم بقي من الوقت؟ قال المصنف: والمعتدات ست. طيب نقرأ الآن المعتدات، لكن قبل ما نقرأ المعتدات نلخص الموضوع باختصار. المعتدات يقول المصنف ست. كيف يصير ست؟ إن كانت حامل فعدتها وضع الحمل، وإن توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة. وإن كان زوجها طلقها وهي تحيض، فرقها في الحياة وهي تحيض، ثلاث حيض. وإن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر. هكذا. طيب مفقود إيش تبوه؟ مرات مفقود. إيش هو؟ مفقود. مفقود الخلع. إيش بالخلع؟ طيب إذن قلنا إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت بوفاة فأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت تحيض ثلاثة حيضات، وإن كانت لا تحيض يصير إيش؟ ثلاثة أشهر. طيب لو كانت حامل ومتوفى عنها زوجها إيش نقدم؟ وضع الحمل. العبرة بالحمل، وضع الحمل وليس بال. طيب وبعدين سيأتينا عندنا من ارتفع حيضه اتركوها، من ارتفع حيضها كم تعتد، هذا موضوع. والأخيرة من المفقود، زوجة المفقود كيف تعتد. المهم أصول العدة هذه الأربعة: حامل بوضع الحمل، سواء مفارقة في الحياة ولا بعد الحياة أو بالوفاة. والثانية من هي؟ المتوفى عنها زوجها، لكن نقول هنا بشرط أن تكون غير حامل، لأن إن كانت حامل ستكون من الأولى. فالمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، وإذا كانت تحيض ثلاث حيضات وإلا ثلاثة أشهر. اقرأ الآن كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل، إلى وضع كل، إلى وضع كل الحمل. نعم. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إلى وضع كل الحمل، يعني كل ما في بطنها، الأول ولا الثاني. طيب. وإنما تنقضي عدتها يعني بما تصير به أمة أم ولد. كيف تصير الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما تبين فيه خلق آدمي، خلق إنسان، أي اكتبوا أي وضعوا ما تبين فيه خلق إنسان. معناه أن المرأة هذه الحامل لو أنزلت من بطنها شيئا لا يظهر عليه خلقة الإنسان، ما تبينت فيه خلقة آدمي، فهذا ما هو وضع حمل. طيب أكمل. قال: فإن لم يلحقه، إذا كان الذي وضعته المرأة الحامل لا يلحق الزوج، فإن لم يلحقه لصغره، لصغر من؟ صغر الزوج، أو لكونه ممسوحا، هذا الثاني، كونه ممسوحا. من هو الزوج ممسوح؟ ما معنى ممسوح؟ اكتبوا عندها: مقطوع الذكر والأنثيين. إذا قطع الذكر والأنثيان فمعناه ما في حمل، هذا الزوج لا لا لا يأتي بولد، لا يمكن تحمل زوجته منه. أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها، هذا الثالث. إذن في الصور هذه الثلاثة، إذا كان الولد صغير والمرأة ما فارقها وهي حامل وأنجبت، نقول هذا الولد من هذا الصغير؟ لا، ما هو منه، ما هو أبوه. فإذا ما تنتهي عدتها منه بوضع ما في البطن، لا، تنتهي بشيء ثاني نذكره. لو كان الزوج ممسوح مقطوع الذكر والأنثيين وهي حامل، الحمل ما هو منه. أو ولدت لدون ستة أشهر، لأقل من ستة أشهر منذ الزواج، يكون هذا الولد منه وهي حامل، طلقها وهي حامل، حامل من غيره، ما هي منه. فهمت المسألة؟ لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه، وعاش لم تنقضي به، يعني لم تنقضي عدتها من زوجها بهذا الوضع، لعدم لحوقه به بالزوج، لعدم لحوق الولد الحمل هذا بالزوج. طيب إيش نسوي في هذه الحالة؟ نقول تعتد بعد ما تضع، تعتد عدة وفاة أو عدة فراق بعد الوضع. واضح المسألة؟ إذن امرأة حامل فرقها زوجها بحياة أو وفاة، عدتها تنقضي بوضع الحمل، بشرط أن ينسب هذا الحمل لهذا الرجل. فإن كان لا ينسب لصغره أو كونه ممسوح أو أنها ولدت لأقل من ستة أشهر، نقول إذن بعد ما تضع هذا الحمل تعتد ليش؟ للزوج، إن كانت من وفاة أربعة أشهر وعشرة، وإن كان من طلاق ثلاث حيض. واضح هذا الكلام؟ أكمل يا شيخ. وأكثر مدة الحمل أربع سنين. نعم. وأقلها ستة أشهر. نعم. وغالبها تسعة أشهر. نعم، طبعا غالبه تسعة أشهر. طيب وأقل ستة أشهر عشان قال يرضعن ولادهن حولين كاملين، قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، بينهم ستة أشهر. طيب أكمل. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم، إلقاء النطفة قبل 40، قبل ما يبلغ سنها 40 يوما بدواء مباح بإذن الزوج، يعني بإذن الزوج. وطبعا الأقل ما تتبين في خلقة الآدمي هي 81 يوم، معناه أن يباح إلقاء النطفة قبل 40، بعد ذلك لا يباح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.